الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي غزوة كانت حادثة الإفك؟ في غزوة بني المصطلق. أحسنت، في غزوة بني المصطلق. هل كانت ريحانة بنت زيد زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو كانت ملك يمين؟ كانت ملك يمين. كانت ملك يمين، صحيح، حسنت، بارك الله فيكم. بيعة الرضوان في أي سنة كانت؟ السادسة. في السنة السادسة، حسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وغفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وفرض الحج بخلف فاسمع، وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، وسم في شاة بها هدية، ثم الصفا صفية صفية، ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد، ثم أتت ومن بقي مهاجرة، وعقد ميمونة كان الآخرة، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضى الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلمي، وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية، لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، يعني من حوالي السنة السادسة فرض الحج. قال بخلف، يعني في وقت فرض الحج، خلاف، قيل في السنة السادسة، وقيل بل فرض بعد ذلك في التاسعة، وقيل في العاشرة. قال: وكان فتح خيبر في السابعة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد صلح الحديبية، مكث بالمدينة 20 ليلة أو قريبا من ذلك، ثم خرج غازيا إلى خيبر. وكانت خيبر مجمعا لبقايا من أجلوا من المدينة، وكان فيها كبراء بني النضير، وقد نصره الله عليهم. وفي سورة الأحزاب بشرى بفتح خيبر في قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وأيضا في سورة الفتح قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى أن قال: ومغانم كثيرة يأخذونها، هي مغانم خيبر. قال: وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية فيها. في هذه السنة السابعة كان حضر لحم الحمر الأهلية، وأيضا كان حضر نكاح المتعة، وكان ذلك يوم خيبر، كان في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. قال: ومتعة النساء الردية هي بالجر، تكون معطوفة على المضاف إليه، لحمي، وحضر لحمي، وحضر متعة النساء الردية، وبالرفع ومتعة النساء الردية أي حضرت كذلك، يكون مبتدأ حذف خبره. قال: ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي ينقد. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقد مهرها النجاشي، أي دفع مهرها النجاشي، لأنها كانت في بلاد الحبشة، وكان مهرها 400 دينار من النجاشي. قال: وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. هنا في خلاف بين النسخ في تقديم البيت وتأخيره، هذا البيت والذي قبله. قال: وسم في شاة بها هدية، وثم اصطفى صفية صفية. في هذه السنة أهدت امرأة من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم شاة وضعت فيها السم، والحديث في الصحيحين. وفي البخاري معلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال الناظم: والمصطفى من ساد كل السادة، ضم إلى النبوة الشهادة. ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، صفية لنفسه، من سبايا خيبر، فأعتقها وجعل عتقها صداقها. ثم أتت، أي أم حبيبة رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان، ومن بقي مهاجرة، من بقي مهاجرا في الحبشة وهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، وأيضا كان في صحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر. وعقد ميمونة، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان الآخرة، تزوجها بمكة في عمرة القضاء، وكان حلالا غير محرم، لما حل من عمرته تزوجها. كان في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، لكن يشكل على هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكن الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ولهم عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجوبة أصحها أنه من أغلاط الثقات، وقد ورد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. فميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، وأبو رافع رضي الله عنه كان الرسول بينهما، فيقدم قولهما، خصوصا وأن رواية ابن عباس رضي الله عنهما كانت قبل البلوغ. قال: وقبل إسلام أبي هريرة، قبل خيبر كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ولم يدرك الغزوة، وبعد خيبر عمرة القضاء الشهيرة، بعد غزوة خيبر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم خرج في شهر ذي القعدة إلى مكة معتمرا. سميت عمرة القضاء لأنه كان قاضى قريشا عليها في صلح الحديبية. والرسل في المحرم، المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، في شهر الله المحرم كان إرسال الرسل إلى الملوك قيصر وكسرى والمقوقس والنجاشي وغيرهم، كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام. قال في قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم: بيان رسل المصطفى لمن ملك، صلى عليه الله ما دار الفلك. إلى النجاشي النبي أرسل عمرا، هو عمرو بن أمية الضمري، فبدل الكتاب وتلا، ومات مسلما، وصلى المصطفى عليه مع أصحابه أولي الصفا. ودحية إلى هرقل أرسلا فشح، ثم ابن حذافة إلى، هو عبد الله بن حذافة السهمي، ثم ابن حذافة إلى كسرى، فمزق الكتاب مزقا، وحاطب إلى المقوقس ارتقى، المقوقس صاحب الإسكندرية، فقارب الإسلام حتى أهدى جاريتين دلدلا وعبدا، ثم إلى من ملك عمانا عمرا، هو عمرو بن العاص، فأسلم له ودانا، ولليمامة سليطا أرسلا، فلم يفز صاحبها إذ سأل من النبي جعل بعض الأمر له، ثم إلى البلقى شجاعا أرسله، وأرسل على إلى البحرين العلاء بن الحضرمي، فأسلم المنذر دون ميني المنذر بن ساوى، والأشعري ومعاذا لليمن أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، فأسلموا دون قتال وفتن. قال: وأهديت مارية القبطية فيه، أي أهدى المقوقس ملك الإسكندرية مارية القبطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وكانت ملك يمين لم تكن من أزواجه، وقد ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. وهاتان الحادثتان، إرسال الرسل إلى الملوك وإهداء مارية رضي الله عنها، كانتا في شهر الله المحرم، عدهما الناظم من حوادث السنة السابعة، وهذا مبني على حساب السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول، وأما على أن السنة من المحرم فهما من حوادث السنة الثامنة. قالوا: في الثامنة السرية لمؤتة سارت، في السنة الثامنة كانت سرية مؤتة، وكان سببها أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني من أهل مؤتة فقتله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا، وأمر عليهم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، فقتل الأمراء الثلاثة. قال أنس رضي الله عنه، كان في صحيح البخاري: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، قال: وإن عينيه تذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. هذا قوله. وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، وهي معدودة من السرايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها. والفرق بين الغزوة والسرية والبعث أن ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فإنه يسمى غزوة، وقع قتال أم لا، وأما ما لم يخرج فيه نفسه فيسمى بعثا أو سرية، وبعضهم يفرق بينهما، فيجعل البعث ما كان للدعوة إلى الدين بلا قتال، ويجعل السرية ما كان للقتال. قال الشيخ سيلوم الشنقيطي في احمراره على نظم الغزوات، قال: وبعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البعث، فالبعث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال، وإن يكن خلاصة البرية صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال فالسرية، أما إذا بنفسه شريفة خرج فالغزاة، خذ تعريفه. قال: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، كان فتح مكة في سنة الثامنة في رمضان. سبق في صلح الحديبية أن الحرب وضعت 10 سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بني بكر دخلوا في حلف قريش، فحصل أن بني بكر وثبوا على خزاعة وقاتلوهم بماء يقال له الوتير، فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم بالكراء والسلاح، فركب عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مثل بين يديه قال: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك دائر رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فكان بعد ذلك فتح مكة المكرمة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.